وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يدر مع ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه، وطلبها منه وأنزلها به، فقضيت له وأسعف بها، ولكن لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسات وجاها عند الخلق، أو أحوالا من كشف وتأثير وقوة وتمكين، فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال، لا تستلزم الإسلام فضلا عن الولاية والقرب من الله، فإن الملك والمال والحال يعطاه البر والفاجر والمؤمن والكافر، فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه وأنه من أوليائه المقربين، فهو من أجهل الجاهلين وأبعدهم معرفة بالله ودينه والتمييز بين ما يحبه ويرضاه ويكرهه ويسخطه. فالحال من الدنيا وهو كالملك والمال، إن أعانه على طاعة الله ومرضاته وتنفيذ أوامره ألحقه بالملوك العادلين البررة، وإلا فهو وبال على صاحبه ومبعد له عن الله تعالى وملحق له بالملوك الظلمة والأغنياء الفجرة. فصل. إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول، والثاني الإخلاص للمعبود، فهذا تحقيق إياك نعبد. والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى 4 أقسام، أحدها أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، وهم أهل إياك نعبد حقيقة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك جزاء من الناس ولا شكورا، ولا ابتغاء الجاه عندهم، ولا طلب المحملة والمنزلة في قلوبهم، ولا هربا من ذنبهم، بل قد عدوا الناس كأصحاب القبور، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعمل لأجل هؤلاء وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجاؤهم للضج والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة، بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه. فمن عرف الناس ألزمهم أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه. ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم، وكذلك أعمالهم كلها وعباداتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه، وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه، وهو الذي بلى عباده بالموت والحياة لأجله. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره، وما عدا ذلك فمردود على عامله، يعود أحوج ما هو إليه هباء منثورا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بالاقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء. فصل. الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة، فليس عمله موافقا للشرع، ولا هو خالص للمعبود، كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله عز وجل ورسوله، وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل، ولهم أوفر نصيب من قوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم.